إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. هذا الحديث يا عباد الله بيَّن فيه نبيُّنا صلى الله عليه وسلم أن الناس فريقان: فريقٌ يا عباد الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، وقسمٌ آخر هم مفاتيح للشر مغاليق للخير. فالله جل وعلا جعل من الناس يا عباد الله مفاتيح للخير، أي يجري الخير على أيديهم، مغاليق للشر، يحرصون يا عباد الله على دفع الخصومات والإصلاح بين الناس وغير ذلك. فهؤلاء طوبى لهم كما قال صلى الله عليه وسلم. وطوبى كما قال بعض أهل العلم هي الجنة، وقال بعض أهل العلم طوبى هي الشجرة العظيمة في الجنة لا يقطعها الراكب إلا في 100 عام، وقال بعض العلماء طوبى من الطيب. فهؤلاء لهم طيب العيش في الدارين. والقسم الثاني يا عباد الله من جعلهم الله جل وعلا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فهؤلاء ويل لهم، ويل لهم يا عباد الله. والويل قيل هو النار، وقيل هو العذاب الشديد والنكال الأليم. فهؤلاء لهم الخيبة والهلاك والخسران والعياذ بالله. ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينصح لنا يا عباد الله لأجل أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، فيجب على كل واحد منا أن يحاسب نفسه قبل أن تحاسب، ولينظر يا عباد الله هل هو مفتاح للخير مغلاق للشر، أو هو مفتاح للشر مغلاق للخير. لما ينبغي أن ينظر ويتأمل ويحاسب نفسه، لأنه ليس ثمة مآل يا عباد الله إلا إلى طوبى أو إلى ويل والعياذ بالله. معاشر المسلمين، وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم دل على أن في الناس خيارا وشرارا. ومعلوم عباد الله أن لكل منهما علامات، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بين شيئا من علامات الأخيار وعلامات الأشرار. وأنت يا عبد الله عليك أن تكون ناصحا لنفسك، ناصحاً لغيرك، حريصاً على تعلم ومعرفة صفات الأخيار لتكون منهم وتألفهم، وأن تعلم صفات الأشرار لتتجنبها ولتحذر من أهلها. فمن علامات الأخيار وعلامات الأشرار التي بيَّنها نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله حين قال لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. ثم قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيَّن يا عباد الله صفةً للأخيار وصفةً للأشرار. فمن صفات الأخيار أنهم إذا رؤوا ذكر الله جل وعلا، وهذا يا عباد الله لما يُرى عليهم من سيم العبادة والطاعة، فإن من يشاهدهم ويراهم يذكر برؤيتهم ذكر الله سبحانه وتعالى. فهم الذين إذا رؤوا ذكر الله جل وعلا، فهذه من صفات الأخيار يا عباد الله. وأما الصفة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم للأشرار فهي آفة خطيرة، ومضرتها على المجتمع كبيرة. إنهم النمامون، المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، إنهم يبغون العنت والتنافر والتطاحن بين المتحابين والمتآلفين أهل البراءة والسلامة، أن النمامون عباد الله ينقلون الكلام على وجه الإفساد بين الأحبة والإخوان. كلامهم عباد الله يحرصون به على الإفساد بين المرء وأخيه، بين الأخ وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين الطالب وشيخه، بل حتى بين أهل العلم وأهل الفضل يا عباد الله. فهذا النمام يا عباد الله الذي فيه خصلة من خصال الأشرار له وجهان وله لسانان، وهذا ما يزيده شرًا يا عباد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. فهذا هو النمام يا عباد الله الذي له وجهان وله لسانان، وينقل الكلام يا عباد الله لأجل الإفساد بين الناس وبين المسلمين يا معاشر المسلمين. وهذا أمر خطير، لأنه ما يفعل ذلك نصحا للناس، إنما يفعل ذلك لأجل أن يرضي بعضهم أو أن يتقرب إليهم، أو لأجل أن يطفئ نار الغل والحقد التي في قلبه. فما يهنأ إلا بحصول التنافر والفساد بين المتحابين والمتآلفين، والله المستعان. وإذا كان شأن النمام هكذا، ألا فاعلم رعاكم الله أن الله عز وجل قد نهانا عن طاعته والأخذ بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الله جل وعلا ينهانا عن طاعته يا عباد الله، لأنه مفسد، لأنه مفسد في الأرض، ويفسد بين الأحبة، ويفسد بين المتآلفين، والله المستعان. وهو مفسد كالساحر يا معاشر المسلمين، بل إن النمام عباد الله قد يفسد ويحدث فسادا لا يستطيعه الساحر، والله المستعان. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. رواه الإمام مسلم. والعظه هو السحر، والعاظه هو الساحر. وإنما كان النمام عباد الله كالساحر، مع أنه لا يقوم بأعمال السحر حقيقة، لأجل أنه يفسد كإفساد الساحر، وربما أشد يا معاشر المسلمين. الإفساد المتعلق بالتفريق بين الأحبة والإخوان، وإحداث الفرقة بينهم، يحدثها النمام عباد الله، وإحداثه لها أكثر من إحداث الساحر. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. وقال بعضهم: إن عمل النمام أشد من عمل الشيطان. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأن عمل الشيطان إنما هو بالوسوسة، فأنت لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وأما النمام فإنك تراه، ويأتيك يا عبد الله بوجه الناصح المشفق الذي يدلك على الخير، وفي الحقيقة هو خبيث مفسد. والله جل وعلا العليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شأنه ولا يخفى عليه حاله، فإنه مفسد في الأرض، مفسد فسادا عظيما. ولأجل هذا نهينا عن طاعته يا عباد الله. ولقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، وعظيمة من عظائم الآثام، حري بالمرء أن يتقي الله عز وجل، وأن يجتنبها، وأن يمسك لسانه عنها، حتى لا يكون مفسدا نماما يؤول أمره إلى نار جهنم، بل إلى العذاب قبل القيامة، عذاب في القبر يا عباد الله. ففي الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، والله إن وقعها لعظيم على قلب المؤمن. لا يدخل الجنة نمام، والمؤمن يحرص على دخول الجنة. وفي رواية الأخرى قال: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام يا عباد الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان بكبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة فعذب في قبره قبل يوم القيامة يا عباد الله. فإنما آل النمام يا عباد الله إن لم يتب إلى الله عز وجل ولم يشأن يغفر له إلى العذاب في البرزخ والعذاب في نار جهنم، لأنه إذا كان لا يدخل الجنة فإنه يدخل النار يا معاشر المسلمين. وتأملوا رعاكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بالنميمة، وفي الحديث الذي ذكرته في بداية الخطبة قال المشاؤون بالنميمة، وكذلك أشار إلى ذلك ربنا جل وعلا في الآية السابقة ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وهذا لأجل أن النميمة في زمن مضى كانت تحتاج إلى سعي ومشي يا عباد الله، قد يضرب الواحد في الأرض لأجل أن يبلغ كلاما عن أخيه لآخر ليفسد بينهما. أما اليوم يا عباد الله مع وجود الوسائل الحديثة ووسائط التواصل التي الأحق أن تسمى بوسائط التفاصل لأنها تفسد وتفرق يا عباد الله، ومنها هذا المثال الذي أذكره الذي يتعلق بالنميمة، فالواحد على فراشه لا يسعى ولا يمشي، يكلم هذا ويكلم هذا، يكتب رسالة إلى هذا ويكتب رسالة إلى هذا، فيحدث فرقة وفسادا، ثم يضع رأسه على وسادته نائما بعد إفساد بين متحابين وتفرقة بين متآلفين، والله المستعان. فيا عباد الله إن عمل النمام خطير جدا، إن عمل النمام خطير جدا، والنميمة أمرها عظيم، حري بالمرء أن يتقي الله عز وجل في تركها وعدم طاعة قائلها. فاتقوا الله عز وجل وراقبوه يا عباد الله، واعلموا أنكم راجعون إليه سبحانه ليحاسبكم على أعمالكم. فالله في آفة اللسان ومن أعظمها النميمة، فاتقوها يا عباد الله واحذروها أشد الحذر. ولتعلموا يا معاشر المسلمين أن الواجب على كل مسلم في هذا الباب أمران، أما الأمر الأول وهو أن يحرص المرء على إمساك لسانه وعدم الخوض به في الباطل، وأن يمسك لسانه عن النميمة. تريد يا عبد الله أن تنجو من العذاب في القبر والعذاب في النار، فعليك أن تمسك لسانك ولتأخذ بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل خيرا يا عبد الله وهو الأول المطلوب، فإن لم يكن كلامك خيرا لا خيرا في ذاته ولا في غيره أصمت رعاك الله، فإن من صمت نجا، كما قال أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم تنجو يا عبد الله في الدنيا من الفتن والمحن، إن صمت تنجو يا عبد الله من العذاب في القبر فإنك تصمت عن النميمة، وإن صمت يا عبد الله فإنك تنجو من العذاب في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم الناصح لنا يا أمة الإسلام قد بيَّن لنا أن من أعظم ما يكب الناس في النار على وجوههم حصائد ألسنتهم يا عباد الله، حين يطلق المرء للسانه العنان يتكلم بالغيبة بالنميمة بالكذب بشهادة الزور بالقول على الله جل وعلا بغير علم، فإن هذا يا عباد الله من أسباب دخول النار، قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نجنا وجنبنا آفات اللسان، وطهر ألسنتنا من النميمة والكذب والغيبة وسائر الآفات. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، وأما الأمر الثاني فسأذكره في الخطبة الثانية بعد جلستي هذه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، أما الأمر الثاني الذي يحرص عليه المسلم في باب النميمة وهي رد كلام النمام وعدم طاعته، هذا ينبغي عليك أن تفعله يا عباد الله إذا جاءك من ينقل لك الكلام عن أخيك المسلم وهو يريد الإفساد يا عباد الله، أن ترد كلامه وألا تقبله منه يا معاشر المسلمين، لأن النمام لا يطاع ولا يؤتمن، أما كونه لا يطاع لأنكم علمتم رعاكم الله أن الله عز وجل نهانا عن طاعته في كتابه سبحانه وتعالى، وأما كونه لا يؤتمن لأنه يا معاشر المسلمين ذو وجهين وذو لسانين، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، رواه البخاري في الأدب المفرد، فلا تستأمنه يا عبد الله. ولهذا الموقف من النمام أن ترد نميمته وأن يرد قوله في أخيك، وأن لا تقبله منه طاعة لله عز وجل الذي نهاك عن طاعته، وأخذا بوصية نبينا الذي أخبر بأن ذا الوجهين لا يؤتمن يا عباد الله. فهو وإن جاءك بلسان ناصح المشفق الذي يريد لك الخير، لكنه يا عباد الله له وجه آخر يريد أن يفسد بينك وبين أخيك ليرضي غيره وليتقرب إليهم أو ليطفئ نار الغل والحقد في قلبه، والله المستعان. عباد الله، إن جاءكم نمام ينقل لكم أمرا مشينا عن إخوانكم فكونوا كعمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي جاءه رجل فذكر له آخر بشيء فقال إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود إلى ذلك أبدا. هذا هو الموقف عباد الله الذي ينبغي أن يتخذه كل مسلم مع من يأتيه ينقل له خبرا مشينا وأمرا يشين به أخاه المسلم، أن تقول له إن كنت كاذبا فيتحقق من قولك ويثبت كذبك وفسوقك، وإن كنت صادقا فأنت نمام لا تطاع لأن الله عز وجل نهانا عن طاعتك، فما عليك إلا أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله جل وعلا. فهذان أمران عباد الله يحرص عليهما المرء، الأمر الأول أن يحفظ لسانه عن النميمة وعن سائر آفات اللسان، وأن يحرص على عدم تصديق النمام وقبول خبره وطاعته. أما إننا عباد الله إن التزمنا بهذين الأمرين في مقابل كلام النمامين والحذر من أنفسنا أن نكون منهم، فإن هذا عباد الله ما يدعو إلى التقليل من التنافر والتفرق الحاصل بين المسلمين. سائلين الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم جنبنا آفات اللسان واحفظ ألسنتنا من الغيبة والكذب والنميمة وسائر الآفات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.